جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. قل السائل ذكر بعض الشراح في حديث الوليمة في أول يوم حق وفي الثاني سنة, ذكر بعضهم أن الحديث ضعيف وذكر بعضهم أن الوليمة إذا كانت أن الداعين الدعون للوليمة كانوا كثير فلو أن يجزئها أياما عدة كما ذكر ذلك البخاري عن أحد التابعين أنه جزأ الوليمة إلى 7 أيام, فما حكم هذا القول؟ هذا القول إذا كان الإنسان مقتدر وليس قصده لا رياء ولا سمعة فإنه لو فعل ذلك على حسب نيته وقصده الحسن فلعل ذلك يكون, ولكن قد يكون في ذلك زيادة تكاليف وشيء لم يؤمر به شرعا. وليس من اللازم أنه يدعو الناس كلهم حتى يضطر أنه يجعل الوليمة موزعة على أيام كثيرة, هذا ليس من اللازم, يدعو من يلزم عليه من الأقارب والجيران القريبين ولا يلزم أن يدعو أهل المدينة كلهم وأهل البلدان الأخرى, سددوا وقاربوا ولا. وأما الآن ولله الحمد يعني مسألة الكثرة يمكن يجمعه فيه واحد في أحد القصور الكبيرة إذا كان من أهل اليسار يعني من أهل الغنى والقدرة وقصده ويريد أن يدعو أكبر عدد ممكن, فالحمد لله عنده القصور واسعة ويمكن يجعلها في ليلة واحدة ولو كثروا. قل السؤال, من دعي وهو صائم ما هو الأفضل في حقه, أن يأكل أم يبقى على صيامه؟ والله على كل حال هو إن كان يحب أن يبقى على صيامه وفي نفس الوقت قد أجاب الدعوة وحضر إكراما لصاحبه وتطيبا لخاطره وربما أبدى عذره لأخيه, أما إن قال له أخوه والله إني ما يسرني أن تنصرف إلا وقد طعمت من طعامنا وأكلت من أكلنا وهذا صوم تطوع ونحو ذلك, فإن رأى أن في ذلك تطيبا لخاطر أخيه أكثر وأحب فلا حرج في ذلك ما دام الصوم نافلة. يقول السائل, هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء, اللهم من يسألك بما سألك عنه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم؟ نعم, هذا لما قال يا رسول الله أنك دعوت بدعاء كثير ولا نعرف كله يعني ما أحطنا به, قال له قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, هذا ما في معنى. يقول السؤال, ما حكم إجابة الدعوة إذا كان في مال صاحب الوليمة شبهة أو كان كسبه حراما؟ لك غنمه وعليه غرمه, إذا كان فيه شبهة أو كسبه حرام فالإثم عليه, وأنت إذا أكلت فلا حرج إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وهم معروفين أنهم يتعاطون الربا ولا يتورعون, ولكن أنت قصدك إجابة الدعوة وجبر لأخاطر أخيك, وأما كونه كسبه حرام أو مشتبه فالإثم عليه, لك غنمه عليه غرمه. أما إذا أحببت أنك يعني تتورع أكثر ونفسك ما تطمئن فلست ملزم بالأكل, لا تأكل لا من شيء يطمئن إليه قلبك تطمئن إليه نفسك, تأتي وتدعو وتمشي. يقول السائل, ما فائدة الوليمة وإذا كان مفادها إعلان النكاح، فهل إذا أعلن النكاح بغير الوليمة هل تسقط؟ ما تسقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها وحث عليها وشرعها، فلذلك الأفضل إقامتها. لكن لو لم تقمها ما نقول أنك ارتكبت محرما أو جريمة أو كبيرة، لا، نقول أنك تركت شيئا من السنة ينبغي لك فعلها، فهي واجبة يعني إيجاب، ليس إيجاب بمعنى أنه إذا لم يفعل فهو آثم، لا، لكن نقول الأفضل مثل ما نقول سنة مؤكدة فعلها خير من تركها. يقول السائل: أقرأ بعد كل صلاة الفاتحة ثلاثا والإخلاص ثلاثا والفلق ثلاثا والناس ثلاثا ثم أقرأ الإخلاص 10 مرات، هل ذلك من البدع أم هو جائز؟ أما إذا كان أنك تقرأ هذا الشيء ترجو ثواب الله فيها ولم تزعم أن ذلك مسنون ومشروع لأنك لم تستند إلى حديث صحيح، فكونك تقرأ 10 أو 20 أو أكثر تريد ثواب ذلك عند الله، لكن ما تقول يسن وأني أفعل هذا تطبيقا للسنة إذا لم يكن عندك دليل، فلا بأس. أما كونك تنسب للرسول عليه الصلاة والسلام أو للسنة أو للشرع شيء بدون دليل فهذا لا يجوز. فالإنسان يعني كونه يتعبد ويكثر من العبادة يقول رغبة مني ومحبة أن أفعل هذا الشيء، مثل ما إن المشروع مثلا السنة بعد الفريضة 2 ركعة قد يصلي 3 أو يعني مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات، هل ننكر عليه؟ يقول أنا أديت السنة الراتبة لكن أنا لي رغبة وعندي قدرة أني أصلي، ما أقول إن الرسول أمر بهذا ولا، ولكن أنا لي رغبة وعندي قدرة، ما في مال أننكر عليه. يقول: بعد كل صلاة يلتزم ذلك دائما؟ على كل حال نحن نقول إذا كان يزعم أن ذلك سنة بدون دليل فلا، ما كونه هو يحب أن يفعل هذا يرجو ثواب الله فيما يقرأ فلا مانع، لأنه ما أتى بمنكر، لكن نسأل يعني هل يزعم أن ذلك مسنون ومشروع وأنه مندوب إلى ذلك؟ نقول لا، إلا بدليل. أما كونه يقول أنا أحب أن أفعل هذا من عندي رغبة مني، ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أقول على الله بلا علم، فنقول ما في مانع، مثل ما قلنا مثل لو صلى بعد الراتبة 2 أو 4 ركعات وأكثر، هل ننكر عليه؟ يقول أنا لي رغبة وقدرة أفعل هذا، ما أقول أنه مشروع ومسنون يفعل، أقول لي رغبة قدرة وهذا عمل صالح في وقت جائز فعله. يقول السائل: أنه متزوج بامرأتين وإحداهما تريد طلاق الثانية وغير راض بهذا الطلب ويريد إبقاؤهما، فماذا يصنع؟ وهل أنت حكمك أنت مملوك للثانية حتى تحكم عليك بأن تطلق الثانية؟ ما دام أنك تريد أن تبقي الجميع فأنت حر، المهم أن تكون عادل وقائم بالواجب ولا تطلقها من أجل الثانية أبدا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.